ما رضي الله عنه قال فدعا بوضوء، والمقصود بالوضوء الماء، الماء اللي هو صالح اللي هو الماء الطهور، فدعا بوضوء. أما الطهور بالضم فهو الفعل، يعني الإنسان إذا يعني أمر الأعضاء الماء على أعضاء جسده، على أعضاء الشرعية الواجب الوضوء، يقال هذا طهور، يعني هذا الفعل. لكن الماء الذي يتوضأ به يقال طهور. في هذا الحديث من الأشياء الأصولية أولا العمومات، طهور إناء أحدكم، إناء مفرد مضاف إلى معرفة، يشمل ماذا؟ يشمل أي إناء أحدكم، أيضا مفرد مضاف إلى معرفة، يشمل أي إنسان، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن المفرد مضاف إلى معرفة يفيد العموم. فظهور يعني أي إناء لأي إنسان. إذا ولغ فيه الكلب، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يفيد معنى الشرط، وأدوات الشرط من أدوات العموم، يعني أي وقت، أي وقت حصل فيه الولوغ فحكمه كذا وكذا. إذا ولغ فيه الكلب، الكلب أيضا عموم، أو الكلب عام، نقول عام، ما أداة العموم فيه؟ نعم، مفرد محلى بالألف واللام، مفرد محلى بالألف واللام، فيفيد العموم. أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أيضا ولغ، ولغ فعل، والفعل كما سبق مر معنا إذا جاء في سياق النفي أو في سياق النهي يفيد العموم، لأنه يعني يعامل معاملة النكرة، والنكرة من شأنها، من شأن النكرة أن إذا وقعت في سياق الشرط تفيد العموم. من باع عبدا وله مال يشمل ماذا؟ يشمل أي مال، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنها نكرة جاءت في سياق الشرط. فإذا عاملنا الولوغ معاملة النكرة وقلنا أنه جاء في سياق الشرط، معناها أي ولوغ سواء كان قليلا أو كثيرا. عندنا كم عامة الآن في هذا الحديث؟ عمومات كثيرة. الإناء عام، وأحدكم عام آخر، والولوغ أيضا عام، والكلب عام، يعني 4 عمومات. إذا شرطين، نعم، إذا، وإذا كذلك عام، أحسنت، إذا، لأنها يعني أي وقت. وكأن الحديث جاء في رواية البخاري إذا شرب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، فمعناها أي وقت يشرب فيه أي كلب في إناء أي واحد منكم، أو أي شرب، نقول أي شرب، أي شرب في إناء أي واحد منكم فليغسله. بقي معنا صيغ الأمر اللي هي في الحديث فليرقه، وبرواية البخاري فليغسله. ومعرفة صيغ الأمر مهم جدا عند أهل الأصول. فصيغ الأمر المشهورة ما هي؟ صيغة افعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تولوا وجوهكم شطرة، اصبروا، هذه صيغ الأمر المشهورة، هذه صيغة افعل. الصيغة الثانية المضارع المقرون بلام الأمر، فمن شاهد منكم الشهر فليصبر ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذوره وما كانوا من ليقضوا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا ولينذروا قومه. لكن الأصول اختلفوا أيهما أعصر أو أيهما الأصل، هل هي المضارع المقرون بلام الأمر أم صيغة افعل؟ بعضهم يقول أن المضارع المقرون بلام الأمر هي الأصل. لماذا؟ يقولوا لأن الشأن أن الطلب لابد أن يكون فيه حرف، فطلب الترك فيه ماذا؟ طلب الترك فيه حرف لا، الناهي لا تفعل، يقول وطلب الفعل فيه اللام. فيقولون أي شيء فيه طلب لابد أن يسبقه حرف. فمن هنا قالوا أن ليفعل المضارع المقرون بلام الأمر أنه هو الأصل في هذا، وإن كان الخلاف الخطب فيه يسير، سواء كنا الأصل هم يجمعون على أن صيغة افعل وصيغة ليفعل أنها من صيغ العموم من صيغ الأمر، لك خلاف أيهما أصل، هذا الخطب فيه يسير. أيضا من صيغ الأمر المشهورة أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر، فتحرير رقبة أي تحرير رقبة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا مصدر نائب عن فعل الأمر، يعني فأمسك بمعروف أو سرح بإحسان، وضرب الرقاب إذا أخذنا كفروا فضرب الرقاب أي فضربوا. فإذا ومعنى وأيضا الصيغة الأخرى صيغة صح بمعنى أسكت، وإن كانت قليلة لكن المشهور هي الثلاث، وصيغة صح أيضا من صيغ الأمر لكنها قليلة، اللي هي افعل وليفعل والمصدر النائب عن فعل الأمر، هذه مشهورة. طيب صيغة قضى وحكم وأمر وأوجب، هل هي من صيغ الأمر؟ صيغة قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعم من صيغ الأمر الشيخ صار هي تفيد الوجوب، لكن هل هي من صيغ الأمر؟ لا الشيخ تدل على ليس بالصيغة وإنما بالفهم، تدل على الإلزام والحكم. هم الأصول نصوا على هذه الصيغ، وصيغة أمر وقضى وأوجب وحكم وقرر مما يقتضي الوجوب، هم لا يعتبرون من صيغ الأمر وإن كانت تقتضي الوجوب. لماذا؟ يكون في فرق بينهم. حينما نقول مثلا صيغ الأمر المقصود بها هذه الأمر اللي صيغ الأربع اللي ذكرنا لكم، ولهذا أيها الأخوة دليل على هذا أن صيغة قضى وحكم وأوجب وأمر ما يأتي فيها الخلاف في مسألة هل يفيد الندب أو يفيد الوجوب، ما يأتي فيها. يعني صيغة مثلا قضى لو أن الحل جاء قضى بكذا وحكم بكذا ما يأتي فيها الخلاف أن يفيد الندب، يفيد الوجوب طبعا. فإذا الخلاف يأتي في ماذا؟ إذا قالوا الخلاف في صيغة الأمر يفيد الوجوب ولا الندب، خلاف مشهور. الخلاف يأتي في أي شيء؟ يأتي في صيغة افعل أو صيغة يفعل، لا يأتي في صيغة قضى وحكم. وهذا يا إخوان أمر في غاية الأهمية، يعني ما يظن الإنسان مثلا أنه إذا وجد خلاف عند الأصولي في مسألة دلالة الأمر أتى ونقل هذا الخلاف لصيغة قضى وحكم، لا ما يفعل. واضح وغير واضح اللي ما اتضح لي يا إخوان يقول لم يتضح لي، واضح شيء الآن الذي يدل، لاحظ معي الذي يدل على الوجوب صيغة قضى وحكم وأمر وأوجب وفرض، هذه تدل على الوجوب، لكن هل هي من صيغ الأمر التي يعني يذكرها الأصوليون؟ قالوا لا ليس من صيغ الأمر. لماذا؟ قالوا لأننا اصطلحنا إذا قلنا صيغ الأمر هي التي يرد فيها الخلاف في هل الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب، لكن هذه لا، هذه تقتضي الوجوب قطعا ما فيها خلاف. فإذا معناها مسائل الأمر هل يقتضي التكرار الأمر بعد الحظر، أن دلالة الأمر في الوجوب هل يقتضي فورية، المقصود بها الخلاف في أي صيغة؟ صيغة افعل أو ليفعل أو ما ناب من أمره، صيغة قضى وحكم وأوجب لا تدخل معنا بها. ولهذا أيها الإخوة يقول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ما يدل عليه أمر فاصطادوا؟ هذا أمر، ما يدل عليه؟ يدل على الإباحة على قول الجمهور أو على رد شيء سابق الحكم كما اختار شيخ الإسلام، لكن في هذه الآية على الإباحة، في هذه الآية على الإباحة بأي طريق كان. لو أن الآية جاءت وإذا حللتم فقد حكم عليكم بالصيام، يتغير المعنى ولا ما يتغير؟ يتغير المعنى قط. فدل على أن صيغة الأمر التي يذكرها للأصول ليست صيغة قضى وحكم وفرض وجوب، وإن كانت تقضي الوجوب، تقضي الوجوب قطعا، لكن إذا قالوا الخلاف في الأمر المقصود به الصيغة الأربعة، واضحة وغير واضحة يعني ما يجري الخلاف فيها يا شيخ؟ إيه نعم، إذا قال ولهذا ينصون دائما في أول باب الأمر يقولون وصيغته افعل أو ليفعل، ما يأتون بصيغة قضى وحكم وأوجب، لأن ما يأتي فيها الخلاف، يعني ما يأتي الخلاف مثلا في مسألة دلالة قضى هل تقضي الندب، لا هذه ما عنده فيها خلاف، تقضي الوجوب فقط. إنما الخلاف في هل الأمر المطلق يقضي الندب أو الوجوب خاص بماذا؟ خاص بصيغة الأمر اللي هي افعل أو مناب مناب، وهذا أمر مهم يعني. لا بشرط كتب، نعم يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، أيضا هذه مصيغة الوجوب لكن ليست صيغة أمر، نفس قضاء يعني كتب وأوجب فرض وقضى وحكم. ولا يظن الإنسان مثلا نصيغة لا يظن الإنسان نصيغة قضاء وحكم وجب ما تقتضي الوجوب، لا تقتضي الوجوب، لكن الكلام هل هي نصيغة الأمر التي يرد فيها الخلاف؟ إذا قيل مثلا أنه يقتضي الوجوب أو الندب أو الأمر بعد الحظر أو يقتضي الفورية أو التكرار، لا ما يرد فيها الخلاف، هل كلها وضع آخر وهي تقتضي الوجوب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ به الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ فليلقه، وللترمذي إقراهن أو أولاهن. أيضا هذا الحديث فيه مفهوم مخالفة، ما هو هذا المفهوم؟ التطبيقات الأصولية على الحديث فيه مفهوم مخالفة، أي ما هو المفهوم هنا؟ غير الولوغ. نعم غير الولوغ يا شيخ. إذا ولغ الكلب في إناء أحد، يعني أن غير الولوغ لا يشمله، يكون من أي مفاهيم؟ والله يرد من أي مفاهيم، يكون مفهوم الشرط، يعني إذا ولغ الكلب يدل على أنه إذا لم يلغ أنه يعني لا يكون حكمه هكذا. لكن طبعا هذا المفهوم للعلماء فيه كلام، هذا المفهوم في هذا الحديث للعلماء فيه كلام، هل هو يعني عبر عنه أو خرج مخرج الغالب، بمعنى أن الغالب الكلب الولوغ، أما مثلا بوله وروته فيكون بعيد ما يكون بالأواني، يعني الأواني إنما يصيبها من الكلب ماذا؟ يصيبها من الولوغ، فيقولون أن الحديث عبر عنه أو خرج مخرج الغالب، وبالتالي الولوغ لا مفهوم له، هذا على قول الجمهور، أن يقولون أن بوله وروته وسؤره بقية الولوغ أنه حكم واحد من حيث وجوب التسبيع ووجوب التثليث، فهذا مفهوم كما ذكرت مفهوم شرط، لكن لا حجة فيه على قول الجمهور، لأن خرج مخرج الغالب، والقاعدة على أن أي مفهوم إذا يعني ورد مورد الغالب أو خرج مخرج الغالب أنه لا حجة فيه. بقي المفهوم الآخر ما هو؟ نعم شيخ. غير الكلب إذا ولغ الكلب، لا ما يرد ظهور غناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني إذا ولغ فيه مثلا الهر أو غيره، إذا ولغ فيه الهر أو غيره، إذا ولغ فيه الكلب، نعم هذا مفهوم مخالفة، لكن ليس لذات يعني طبعا دائما الإنسان إذا وقع في ظنه أنه مفهوم لا بد أن يبحث من أي أنواع المفاهيم، وهنا الكلب ذات، فلا يصح أن نقول مثلا، لأنه لو جعلناه مربوطا بالكلب لكان مفهوم اللقب، فيبقى مثل مفهوم الشرط، يعني الولوغ المشترط فيه والكلب المشترط فيه، فيبقى على أنه مفهوم شرط من حيث الولوغ ومن حيث الكلب، لكن الكلب بذاته، لكن ما كان ذات لو قيل مثلا اغسل من ولوغ الكلب، لاحظ معي لو قيل اغسل من ولوغ الكلب لتغير الحكم، لو قيل الحديث اغسل من ولوغ الكلب لتغير الحكم، لماذا؟ لأنه يصبح مفهوم لقب، وهو ربط الحكم بالذات، يعني اغسل من ولوغ الكلب هذا يكون مفهوم لقب، لكن إذا ولغ الكلب فيكون مفهوم شرط، فيدخل في مسألة الولوغ. مفهوم العدد في هذا 7 مرات، هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد حجة عند أهل الأصول، لأن مفهوم المخالفة كما في قوله تعالى الزانية والزاني فجد كل واحد منهما 80 جلدة، فدلت الآية المنطوقة على أنه يجلد كم جلدة؟ 80، ودلت المفهوم على أنه لا يزاد عن ذلك ولا ينقص عن ذلك، والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، دلت الآية بالمنطوق على أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ودلت مفهومها مفهوم العدد على أنها لا تنقص عن هذا ولا تزيد عنه. من العجيب وهذا من الكمال لله أن النووي رحمه الله قال إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين، النووي رحمه الله قال إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين، وعقب على بعض العلماء قالوا لعله التبس عليه مفهوم اللقب، وإلا مفهوم العدد نص عليه الشافعي رحمه الله نص على أن يكون عدد، ولهذا قال مثلا خمس رضعات معلومات محرمنا، قد دل على أن ما كان أقل منها لا يحرم. وفهم منه الشافعي رحمه الله، فهم منه مفهوم يعني الأخذ مفهوم المخالفة من هذا الحديث خمس رضعات معلومات محرمنا. ويعني كون الإنسان يلتبس عليه أو يخطئ أو يغلط هذا يعني وارد على أي عالم مهما كبر أو صغر. النووي رحمه الله له موقف آخر سبق أن ذكرنا لكم في أول لقاء. النووي رحمه الله يعني في أول بدايته للطلب حفظ كتاب التنبيه، وكتاب التنبيه مما يبتدئ به الطلاب الفقه، وهو لأبي إسحاق الشيرازي، ولهذا كانوا يقولون من أراد التنبه في الدين فليحفظ كتاب التنبيه، كلمة مشهورة عند الشافعي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله حفظ هذا، وفهم من عبارة وردت في الكتاب أنه يجب الغسل كلما خرجت من الإنسان ريح، فهمها النووي رحمه الله على غير وجه. يقول إيش النووي رحمه الله عن نفسه، يقول فلبثت زمنا وأنا كلما خرجت مني ريح أغتسل. لا شك أن هذا يعني مشقة عظيمة وحرج، حتى يعني أن إما أنه قابل أحد العلم وقرأ عليه أو أنه فهم على وجه الصحيح، لكن الشاهد النووي رحمه الله كان يقول لبثت يعني مدة زمن وأنا كلما يعني خرجت مني ريح اغتسلت، فهما من عبارة ورد في كتاب التنبيه. في هذه الآية الأصل لاحظ معي شيء، الأصل أن الحكم إذا ربط هذه القاعدة، الأصل أن الحكم إذا ربط بعدد معين إن له مفهوم مخالف وهو نفي الحكم عن معنى، هذا الأصل فيه. لكن طبعا هذا الأصل يعمل به لابد أن يكون لابد أن يشترط فيه أو مشروط بشرط، وهو أن لا يكون خرج مخرج الغالب. إذا خرج مخرج الغالب أو ورد يعني مورد الغالب فهذا لا يعتبر، أنت استغفر لهم 70 مرة، ولا ورد بعد الأحاديث الروايات لا أزيدن عن 70. فقال العلماء أن هذا يعني يؤكد حجيه في المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على 70 أنه يباح له. فالشاهد أن مفهوم العدد الأصل فيه هو نفي الحكم عما عداه إلا إذا خرج مخرج الغالب. طيب الأصوليون يذكرون يقولون أن أسماء العدد نصوص، أن أسماء العدد نصوص، هل هذا القول على إطلاقه؟ كثير في كلام الأصول يقولون أن أسماء العدد نصوص، هل هذا القول على إطلاقه؟ يقول العلماء ليس على إطلاقه، هي نصوص فيما دلت عليه، لكن أحيانا قد يتخلى هذا الأمر، قد يتخلى. ومعنى كونها نصوص أنها تدل على يعني أن لا تحتمل معنى آخر، لا تحتمل معنى هذا معنى نص، لا تحتمل معنى آخر، لكن يقولون أنها تتخلى. ولهذا ما جاء بالحث على صيام 10 ذي الحجة كم عددها؟ 9، عددها 9، وجاء الحث على صيام 10 ذي الحجة وعددها 9، فقالوا أن نصوص العدد أن أسماء العدد نصوص أنه ليس على أطلاق بدليل هذا الأمر. ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، الكلب كما قلنا أنه عام فيه عموم، وأداة العموم المفرد المحلى بألف، فيشمل أي كلب سواء كان معلما أو غير معلم، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، ومن أي نوع من أنواع الكلاب فإنه داخل في هذا الحديث. بعض العلماء يقول أن الكلب المعلم أنه مستثنى، لا، الأصل العموم، ولم يرد استثناءه بدليل، ولهذا الصحيح أن الكلب المعلم وغيره أن حكمهما واحد. كلب البحر هل يدخل يعني؟ نعم شيخ، كلب البحر هل يدخل أم يخرج؟ الشيخ يسأل يقول كلب البحر هل يدخل؟ ما عاد كلب البحر أخشى أنه تسميته مجازا، تسميته مجازا، تسميته مجازية، لا أدري أنا، لكن أحسن تسميته مجازية ليس كلبا حقيقيا. ولا ترى أحيانا يطرق الكلب يعني على غير الكلب المعروف، اللهم صل على كلب من كلاب الله، ويطرق على الأسد كلب، ويطرق على السبع كلب. حتى ذكر اللغة قالوا الكلب هو الكلب المعروف وقد يطلق على غيره، لكن المقصود في الحديث هو الكلب المعروف. أما ما عداه وإن سمي في بعض اللغات مثل بعض اللهجات كلبا هذا لا يدل. طيب قياس العلماء رحمه الله الخنزير على الكلب في وجوب التسبيع ووجوب التفريق، بعض العلماء قاس الخنزير لكن الصحيح أنه لا يقاس، وإن كان الخنزير نجس ومخلفاته وروثه وبوله كله نجس ونجاسة مغلظة، لكن هذا الحكم خاص بالكلب والاقتصار على مورد النص في هذا. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هل يجزي المنظفات الأخرى كالصابون وغيره؟ المذهب أنه يجزي، أن الحنابلة المذهب أنه يجزي الإشنان وغيره، لكن الصحيح أنه لا يجزي، وأن المنظفات الأخرى كانت موجودة في عهد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليست كالصابون لكن كالإشنان وغيره موجودة، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتصار على مورد النص. بقي معنا الإشارة إلى قاعدة أصولية ذكر العلماء لها علاقة بهذا الحديث، وهي إذا عمل الراوي بخلاف ما روى أيهما يقدم. فقد روى الطحاوي وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يغسل من كان يعني يغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات. فالعلماء رحمه الله قالوا إذا تعارض فعل الراوي مع ما روى، وراوي حديث الكلب هو أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى، فما الحكم إذا تعارض ما رواه الراوي وبين فعله؟ قال العلماء أنه يقدم الرواية، يقدم ما رواه على فعله، ولهذا قالوا بوجوب التسبيع، وإن ثبت عن ابن رضي الله عنه أنه كان لعله هذا اجتهاد منه. بقي معنى الإشارة التثريب يكون في أي غسلة، ورد بأولاهن وورد بإخراهن وورد بإحداهن، ولهذا قال العلماء رحمه الله أن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها، ولكونها أيضا إذا ترب في الأولى لا يحتاج إلى تثريب فيما لو تناثر الماء، يعني لو أنك مثلا جاء التثريب في آخر غسل ثم تناثر من في أثناء الغسل، تناثر على الثوب فيجب غسل الثوب، أو تناثر على إناء آخر فيجب الغسل هذا الإناء الذي تناثر عليه ويجب التثريب لأنه نجس من ولوه، يعني هذا الماء إذا تناثر مثلا هو نجس من ولوه تناثر في إناء آخر، فقالوا أنه يكون في الأولى حتى لو تناثر من فيما بعد فيغسل غسل نجاسة لا غسل ولوه، تناثر فيما بعد يكون غسل وغسل نجاسة لا غسل ولوه. بقي معنى الإشارة إذا ورد لفظ مطلق الشرع، أولاهن بالتراب أو إحداهن أو أخرى بالتراب، ما الذي يكفي من مقدار التراب؟ هذا قبل مسألة يعني كيفية التثريب، لكن ما الذي يكفي من مقدار التراب؟ يعني العرف، يعني ما تعارض الناس عليه، المقصود العرف عرف الناس ولا العرف اللغوي؟ اللغة لهم عرف ولا عرف الناس عليه؟ نعم الشيخ، ما يكفي للإناء، ما يكفي للإناء يعني يملأ الإناء مليء؟ لا لا، أقصد إذا كان كبيرا فهو بقدر ما يعتاد، ما يعتاد العرف، يعني ما يكفي لغسل هذا، يعني قالوا يعني ما يصدق عليه، يعني ما يدل عليه هذا الاسم، يعني يكفي من التثريب من التراب ما يكفي، يعني هو الذي يعني يجزئ ما يكفي مما يحمل هذا الاسم، ولو كان قليلا جدا هذا لا يكفي، فالمهم انه ما يصدق عليه، او نقول ما يصدق عليه انه تثريب في هذه الحالة ولدين، ما يصلح عليه أنه تتريب. أما كيفية التتريب سواء يعني وضع التراب في الإناء وخلطه بالماء، أو وضع الماء على التراب وخلطه خارج ثم يعني خلطه في الإناء، فالحكم واحد، يعني كلاهما يسمى تتريب. طيب إذا أصاب الكلب، إذا صاد الكلب مثلا صيدا كلب المعلم وأمسكه واختلط هذا اللحم المصاد بلعابه، في هذا الحال هل يغسل؟ نعم الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول لا يغسل لأجل المشقة، يقول لا يغسل لأجل المشقة فيها. بين يدي الإنسان ولغ بينهما، هذا يظهر أن يعني كونه يعني إناء لا يلزم أن يكون عين الحال، لو وضع يعني وضع على هيئة الإناء فالحكم واحد، لو على هيئة إناء لا بد من التدريب، لو كان وضع يدي على هيئة إناء فولغ فيها الكلب لا بد من التدريب. قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، وفي بعض الروايات والطوافات، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث ماذا فيه من العمومات أو من التطبيقات الأصولية في الهرة؟ الهرة مفردا محلى بأل، فيفيد أي هرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أي نوع من أنواع الهرة فإنه داخل في هذا الحديث. رقي عنا إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، هذا يسميها الأصول النص على العلة، النص على العلة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات نص عليها، فذكر الحكم فقال إنها ليست بنجس، ما علة ذلك؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وبالتالي وهذا من أقوى أنواع العلة أن ينص الشارع عليها، ولهذا سمي بعض الأصوليين اختلفوا في هل هذا من باب القياس أو ليس من باب القياس، يعني إذا الشارع نص على العلة فيقول كأنه قال كلما وجد الطواف فحكمه كذا، بعض الأصول يقولون أن هذا من أقوى درجات النص على العلة، يعني فكأنه يعني دخل في الحكم من باب العموم، يعني لأن النص على العلة كأنه يشبه اللفظ العام. نعم الشيخ، لأنه من باب القياس، ولهذا أيها الأخوة يعني كلما وجد الطواف في أي حيوان من الحيوانات وجد الطواف، ما المقصود بالطواف؟ التجوال مقصود بها يعني شبهها بالطائف اللي هو خادم الذي يدور حول الإنسان، والمقصود بالطواف كثرة المخالطة، هو شبهها بالطائف الذي يدور حول الإنسان اللي هو خادم، والمقصود بالطواف كثرة المخالطة، فكلما يعني خالط الإنسان بكثرة بالتالي يكون حكمه التيسير والتخفيف، فكان سؤرها طاهر. نعم طاهر، يعني تشبيها له بالخادم لأن لما كان الخادم يطوف بعض الأعراف الشيخ يستخدمون أشياء نجسة تطوف عليه مثل الهرة، هل هذا يعتبر؟ والله إذا كان مخالط له يعني مثل ما لم يرد نص، ولهذا الكلب ورد فيه نص، وإن كان الكلب قد يخالطه لكن ورد فيه نص، لكن بقية الأشياء يعني مما يخالط الناس، ولهذا ألحق بها العلماء البغل والحمار وغيرها، وإن كانت يعني لا يؤكل لحمها لكن ألحقوا بها بعلة الطواف، فقالوا أن سؤرها وعرقها وغير ذلك هو طاهر. وإن كان الحنابلة رحمه الله يقولون لا أنه نجس، لكن الصحيح أنه طاهر. الفأرة خالط الناس، والفأرة كذلك ألحقوا بها الفأرة، يعني ما كانت في الهرة وما دونها مما يتحقق فيه الطواف، هذا على المذهب، والصحيح حتى لو كان أكبر مما يتحقق فيه الطواف كالحمار وغيره. شيخ حديث أبوها وما حولها يا شيخ مدرارة كيف يجمع بها؟ حديث الميتة، حديث الميتة. الشيخ يسأل يقول أبوها وما حولها في السمن، يا ماذا في السمن؟ قال هذا في الميتة لأنها نجسة. أيضا من قواعد العلماء مما له علاقة بهذا الحديث، كل ما يشك الاحتراز عنه وهي قاعدة فهو معفو عنه، وهي من قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية، كل ما يشك الاحتراز عنه فهو معفو عنه. وذكروا من فروعها مسألة سؤر الهرة ومسألة سؤر الكلب، يعني سؤر الحمار والبغل، ومسألة أيضا أثر الاستجمار يعني بعد الإنقاء أثر الاستجمار، قال هذا ما يشك التحرز منه، فقالوا أن هذا نجاسة معفو عنها. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة، ما العلاقة بين التحريم والنجاسة؟ العلاقة بين التحريم والنجاسة، هل كل محرم نجس؟ هل كل نجس محرم؟ العكس. العلاقة بين التحريم والنجاسة، هل نقول مثلا كل محرم نجس ولا نقول كل نجس